حسين نعمة وحكايته. يظن حسين نعمة في قارة نفسه أنني أتجاهله، أو هذا ما نقلوه لي، وهذا التجاهل صحيح بالتأكيد، ولكنني لا أتجاهل حسين نعمة لكي أقلل من شأنه أو أن أحط من قيمته. واعترافا مني أن لحسين نعمة مستمعين وأنا واحد منهم، لو شعروا أنني أتجاهله لقصد في نفسي لأعلنوا علي حربا شعواء. ولكن المشكلة أن مشكلة حسين نعمة عويصة إلى الحد الذي يحار الإنسان كيف يتناول تفصيلاتها من دون أن يمس ولو بذرة صغيرة من عواطفه الإنسانية. وأنا أقلب السؤال الآن حتى لا أتهم ظلما وعدوانا، لماذا يتجاهل حسين نعمة نفسه؟ ما الذي ينقصه؟ الصوت؟ الأداء؟ الانفعال الحقيقي؟ الشعور الذاتي المرهف؟ اللحن الذي يوافق صوته؟ فاكتب بشوفك من بعيد واصبر على المكتوب، مكتوب لك دايم سعيد ومكتوب لي متعوب، مكتوب بشوفك من بعيد واصبر على المكتوب، مكتوب لك دايم سعيد ومكتوب لي متعوب. لا ينقصه شيء من ذلك. ولو كنت أنا مكان حسين نعمة شخصيا لكنت قادرا على إشغال مساحة جغرافية في الوطن العربي لا تقل عن 3/4 بأية حال. هل أكون صريحا وأقول ما هي مشكلة حسين نعمة الحقيقية وأمري إلى الله؟ هل أقول إن حسين نعمة لا يعرف قيمته الحقيقية؟ هل أقول إن حسين نعمة لا يفكر إلا في أمسه الذي ذهب، ولا يفكر في حاضره الماثل، ولا في مستقبله الذي هو في الطريق؟ محير والله حسين نعمة، واتته الفرصة ولم يستغلها إلا لوقت قصير، ولكأن الغناء نزهة عابرة، ولكأن الغناء متعة زائلة، ولكأن الغناء ساعات وليست أياما ولا شهورا ولا سنوات ولا أجيالا. ماذا فعل حسين نعمة بنفسه؟ كيف يفكر؟ كيف يتصرف؟ كيف يحاول أن يستعيد ما فقده من شهرة عريضة لم ينلها أحد من قبل؟ أسئلة لا أستطيع الإجابة عنها، ولا هو يستطيع الإجابة عنها، لأن الفكر المضطرب والرأي المشوش ونزعة اللاأبالية تقود بالضرورة إلى ما عليه حسين نعمة اليوم. ماذا أقول له لو جاء يسألني؟ أقول له الغناء مهنة في غاية الصعوبة، اترك هذه المهنة إن لم تكن قادرا على تسييسها وإخضاعها بل وتركيعها حتى تضعك في القمة الدائمة لا أن تهبط بك إلى السفح. أقول لك لا تترك هذه المهنة العظيمة التي يخطف بريقها البصر، ولكن لا مكان لك في السفح، مكانك في الذروة، فكن هناك ولا تظنن في قرارة نفسك أنني أتجاهلك. ومن يستطيع أن يتجاهل الفنان؟ من؟ ما تجينا والعمر خلصان سنين والعمر خلصان سنين ما عتبنا وياك يوم ولا جرحناك بحكينا